إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الإخوة الأفاضل، رجوعا إلى أحداث التاريخ ووقائعه وليس دورانا مع مقتضيات التفسير اللغوي ومعطيات البلاغة، يمكن أن يفهم من هذه الآية الجليلة، آية الاعتصام، أمر زائد على مقتضى ما فيها من أمر وإيجاب، فإن ما فيها من أمر وإيجاب ظاهر بذاته ولائح وواضح: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن الأمر الذي تعطيه وقائع التاريخ وتصدقه أحداث هذا التاريخ الإسلامي المديد أنه لا يصح لهذه الأمة، بل لا يسوغ، بل إنها تعجز وتفشل أن تعتصم بشيء آخر غير حبل الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنها لا تستطيع أن تتنادى بعصمة إذا لم تكن هذه العصمة هي كتاب الله وحبله المتين وعروته الوثقى. التاريخ هو الذي يقرر هذه الحقيقة، وليس الفهم اللغوي أو الأدبي والبلاغي للآية، التاريخ هو الذي يقول ذلك. هناك حقيقة أخرى قررها التاريخ أيضا وأفصح عنها الكتاب العزيز، ذكرها سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه أي فيوالي بعضكم بعضا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ما معنى هذه الفتنة وما معنى هذا الفساد الكبير؟ تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، إن ولاء المسلمين بعضهم لبعض إنما ينبثق ويصدر ويترجم عن ولائهم لدينهم وعن ولائهم لربهم سبحانه وتعالى. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فإن لم يوالي المسلمون أو العرب على جهة الخصوص أو التخصيص ربهم سبحانه وتعالى لم يصح لهم أن يوالي بعضهم بعضا، بل لا يجوز، بل إنهم يعجزون عن أن يوالي بعضهم بعضا. فإذا عادى بعضهم بعضا وبغى بعض على بعض تفرق شملهم وانتثر عقدهم وذهبت ريحهم وسقطت مكانتهم وتزعزعت هيبتهم، فطمع فيهم الضعيف والقوي واستنثر في أرضهم البغاة ولطمتهم الحالية والعاطلة والقريب والبعيد واستغلبوهم على بلدانهم فقضموها قطعة قطعة وقضمة قضمة حتى تركوهم شذر مذر عبرة للمعتبرين وشماتة للشامتين. هاتان حقيقتان عاريتان يقررهما الكتاب الأجل، كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن هنا لم يكن لهذه الأمة محيض في أيامها السود وفي لياليها الكالحات أو الكوالح عن أن تتخذ طريق الوحدة عبر الولاء لله والولاء لدينه، لا لأي عنوان آخر أصيل يزعم له أو مجلوب كما هو واقعه وحقيقته، وإنما لله ولدينه سبحانه وتعالى وشرعه. ليس لها طريق، لا يمكن أن تفاضل هذه الأمة بين خيارات كثيرة، إن الخيار واحد أمامها، ليس إلا هذا الخيار، هو أن تعود وأن تتذاكر الإسلام وأن تتنادى وتتواصى بالاعتصام بحبل الله المتين سبحانه وتعالى. إن محور تاريخ هذه الأمة أيها الإخوة الأفاضل هو الوحدة ومن ثم التحرير، الوحدة ومن ثم التحرير. أسوق هذا القول كمقدمات لما أريد أن أدلي به في قضية هامة، وهي قضية أحوال المسلمين اليوم وبالذات المأساة الكبرى والجرح النازف أبدا، مأساة الأقصى والقدس الشريف وفلسطين الجريحة. ولعلنا إن شاء الله مع إخواننا في لقاء أو ملتقى غد الساعة 6 نفضي بحديث مطول في بعض النقاط التي لا ينبغي أن نعرض لها بتفصيل زائد في مثل هذا المقام إن شاء الله تعالى. كيف؟ محور تاريخ هذه الأمة الوحدة. لقد لاحظ التاريخون لتاريخ الإسلام، الدارسون لتاريخ الإسلام، أن الإسلام انداح وامتد وتوسع ليس في شكل متصل متوال، كلا، الإسلام لم يندح ولم يتوسع على هذه الشاكلة، إنما توسع وامتد على شكل وثبات، وثبات كبيرة هائلة جسورة كان في كل وثبة من هذه الوثبات، ومجموعها كما يقول العالمون من المؤرخين الكبار 4 وثبات. كان الإسلام في كل وثبة من هذه الوثبات يمد رواقه آلاف الأميال ثم يقف، ولعله يتراجع قليلا ويتقلص ظله قليلا في أيام يتفرق فيها جمع المسلمين ويتقطع بينهم وتسود الفرقة والشتات أقطاعهم وربوعهم، لكنه عموما وقد تفصل بين هذه الوثبات فترات زمنية متطاولة، قرنان أو 3 قرون، لتأتي الوثبة التالية ثم يمد الإسلام رواقه مرة أخرى. وقد قلنا مرة إن من يلقي نظرة عابرة على المصور الجغرافي أو ما يعرف بالأطلس في العالم الإسلامي يراه متصلا أخضر، متصلا أخضر من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. هذا المتصل جاء على شكل وثبات، ولم يأتي ويتكون ويتنشا على شكل متصل متواتر متوال. لماذا كانت تقف هذه الوثبات ولم تكن لتتوالى أو لتتصل؟ يقول هؤلاء المؤرخون العرقاء في درس التاريخ الحذقاء في فهمه وتفسيره وتبيانه، لأن المسلمين كانوا بعد كل وثبة يمنون بمصيبة وبلية التفرق والتشرذم، فيتقطع بينهم وتنفرط وحدتهم فيقف الإسلام ويجمد. واعتبروا صدق هذه المقولة فيما حدث أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث بلغ الإسلام إلى أقصى جنوب الجزيرة العربية، وبما حدث في أيام الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وبما حدث في أول خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اعتبروا هذا الذي حدث بما حدث في أواخر فترة عثمان وفترة الإمام علي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. توقفت الفتوح، لقد توقف الإسلام، وقد كان يمكن لقائد وإمام أجل مثل الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه أن يحقق للإسلام من النصر والظفر والتمكين والمنعة ما لا يخطر على قلب بشر، ويجعله في عداد أبطال الإسلام الأفذاذ الأوحدين. إلا أن الفتن التي أكلت المسلمين في داخلهم مرضهم دائما من الداخل هي التي وقفت سير الإسلام ووقفت مده، ثم استمر بعد ذلك وهكذا. وإن الأجناس التي قامت بعد ذلك لم يقم بهذا العبء الكبير الجنس العربي أو المسلمون من العرب، بل شاركت فيه شعوب شتيثة، شعوب كثيرة، السلاجق الأتراك والعثمانيون الأتراك، وبينهما الغزنويون والمماليك والبرابرة في الشمال إفريقي وفي الغرب الأندلسي، المرابطون والموحدون وأمثالهم. هذه أجناس مختلفة شاركت في هذه الوثبات. عجزت كل هذه الأجناس وهذه الشعوب عن أن تواصل مد ظل الإسلام وبث سلطانه ورفع رايته وإعلاء لوائه دائما، ودرس التاريخ يؤكد هذه الحقيقة، إلا بعد أن كانت توحد بلاد الإسلام في نواحيها. ولذا إن من المعروف أن أبطالنا الحقيقيين إنما هم أبطال الوحدة والتحرير. في فترة شبيهة جدا بالفترة التي نعيش، وهي فترة استيلاء الصليبيين البرابرة، برابرة الشمال على الديار الشامية وأجزاء كثيرة وكبيرة من الديار العراقية، حيث استقرت لهم مملكة عريقة في بيت المقدس وأربع إمارات، منها إمارة الرها وأنطاكية وغيرهما، مملكة عريقة ممتدة فسيحة وأربع إمارات. إن الصليبيين في تلك الفترة إذا ما أرخنا لأحوالهم أو طالعنا أحوالهم وأحوال المسلمين يشبهون من وجوه بعيدة ووجوه كثيرة شذاذ الآفاق اليوم اليهود الصهاينة، والعرب والمسلمين في زماننا هذا يشبهون العرب والمسلمين في ذلكم الزمان من وجوه كثيرة جدا، لا نريد أن نذكر شيئا من هذه الوجوه، وربما عرجنا على بعضها على نذر يسير منها. مشابهة كثيرة، صحيح أننا لسنا من المؤمنين بأن التاريخ يعيد نفسه، هذه عبارة فيها مجازفة كبيرة، التاريخ لا يعيد نفسه، لكن للتاريخ قانون أو دساتير وقوانين تفعل فعلها دائما بطريقة مشابهة، لكن التاريخ لا يعيد نفسه بنفسه، إنما قوانين التاريخ عتيدة وراسخة تمارس سلطانها وتفعل فعلها بطريقة متشابهة على طول الزمان وعرضه وفي مختلف الأمم والشعوب والأجناس. نعم، الذي حدث أنه في تلك الأيام الكالحات السود، وقد سقط كما ذكرنا مرارا وتعرفون هذه الحقيقة، بيت المقدس زهاء 90 سنة في أيدي الصليبيين. نريد أن نذكر طرفا يتعلق بهذه الحقيقة المرة. عندما جاء هؤلاء الصليبيون البرابرة وجاءوا برا في رحلة استمرت سنتين كاملتين، كم كانت عدتهم؟ يقول المؤرخون لم يجاوزوا 100,000، لم يكونوا بالملايين أو مئات الألوف، لم يجاوزوا 100,000. كم هم الفرسان والمقاتلة منهم؟ أقل من النصف. أكثر من نصفهم كانوا حجاجا ومتطوعة من النساء والصبيان والعيال والعجزة والشيوخ، أي من غير العسكريين، يعني ربما كانت عدة المقاتلين 40,000، والفرسان فيهم قلة، أكثرهم راجل ولا يعرفون فنون الفروسية إلا القلة منهم. كيف اجتاحوا بلادنا؟ كيف مروا بهذه البلاد على طولها وعرضها ولم تقم قائمة للمسلمين لردهم وصدهم حين حاصروا معرة النعمان، بلدة النابغة الكبير أبي العلاء، حين حصروها وتمنعت عليهم أياما مدة مديدة لسورها وبلاء أهلها في الجهاد في سبيل الله، ثم أنهم أي الصليبيين نقبوا السور فانهار منه جانب عظيم فانسالوا كالسيل الجارف، واعتصم الناس بالدور ولم يكونوا يخلصون إلى أهل الدار من النساء والعيال حتى يهلك عائلهم من الرجال، استبسل الرجال في الدفاع، حتى إذا هلك الرجل أعملوا السيف في النساء والعيال، في الكبار والصغار، في الضعاف والأقوياء، برابر همج. فقتل في معرة النعمان 100,000 في مذبحة واحدة في يوم، 100,000. ماذا فعلت بغداد العباسيين؟ لم تفعل شيئا. لماذا كان يتلهى الخليفة؟ سيأتيكم نبأ ذلك بعد قليل. ماذا فعلت القاهرة؟ لم تفعل شيئا. ماذا فعلت دمشق؟ لم تفعل شيئا. لقد كان ملوك وخلفاء وسلاطين وأمراء ذلكم الزمان كهذا الزمان سواء، لقد كانوا على وصف أبو الطيب قبله حين قال: أرانب غير أنهم ملوك مفتحة عيونهم نيام بأجسام يحر القتل فيها وما أسيافها إلا الطعام. بعد ذلك سقط بيت المقدس وراح في يوم واحد 70,000 ضحية من الأبرياء، قطعوا إربا إربا، بعضهم قطع إربا إربا. فبادرت جماعة من فضلاء المسلمين، علماء وأئمة وقضاة وشعراء وكتاب أبيناء بلغاء، بادروا فجمعوا جملة من هذه الأوصار والأطراف المقطعة والرؤوس والجماجم المهشمة ووضعوها في أجربة، وقصدوا الخليفة الزعيم الأكبر سلطان المسلمين، الخليفة لقب مهول في غير موضعه، قصدوا الخليفة في بغداد، الخليفة العباسي طبعا، قصدوا، جاءوا إلى مجلس الخليفة ووصفوا الحال بأفجع عبارة ما وقع للمسلمين ولأولى القبلتين وثلاث الحرمين الشريفين، بأفجع عبارة شعرا ونثرا، وسجل بعض ذلك التاريخ، قصائد طويلة يدمى لها القلب ويندى لها الجبين، قصائد تحرك الجبال والصم والجلاميد، إلا أنها لم تحرك خليفة الإسلام القزم الذي تلقب بلقب خليفة، القزم الخائن الكنود لقضية أمته وقضية دينه، إنه خان أمانة الحكم. أعظم خيانة هي أن يخون الحاكم أمانة الحكم، أعظم خيانة. ومن هنا قال الرسول: من أمر رجلا على 10، لأنها إمارة هذه، نوع من الحكم والولاية والسلطنة، على 10 وهو يعلم أن فيهم من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين، فكيف بمن جعل نفسه أمير المؤمنين وظل الله بزعمهم، بزعم العباسيين في أرضه. وصفوا الحال بأفجع عبارة شعرا ونثرا، ونثروا ما في الأجربة من الأطراف والرؤوس والجماجم، لعل هذا الجلمود يتحرك الغبي، إلا أن الرجل هز برأسه والتفت إلى وزيره يحدث التاريخ، شيء لا يصدق يا إخواني، لتعلموا كيف استطاع هؤلاء الصليبيون القلة الذين فعلوا معرة النعمان، فعلوا كم كانوا؟ 1,000 فارس فقط و5,000 راجل، 6,000 ذبحوا 100,000. لم تتحرك إمارة إسلامية واحدة لنجدة هذه الإمارة المنكوبة أو البلدة المنكوبة، لا دمشق ولا حلب ولا غيرها، لم يتحرك أحد، 5,000 و1,000 فارس فقط. التفت إلى وزيره: هل أمر بتسيير جيش لجب ثأرا لدماء الأبرياء وتطهيرا للمقدسات من الأدناس والأرجاس، أرجاس الصليبيين، ورفعا للواء الإسلام الذي نكس في الرغام؟ كلا. التفت إلى وزيره قائلا: قل لهم فليدعوني من هذا الأمر، فإن هناك ما هو أهم يشغل بالي. ما هو الأهم؟ هل تحافظ على الجبهة الشرقية أو الغربية للإسلام يا خليفة المسلمين؟ هل سيرت الجيوش لاستنقاذ أطراف أخرى قضمها الصليبيون؟ ما الذي يشغل باله يا إخواني؟ حمامة البلقاء، عنده حمامة يلعب بها، مبارزة الحمام كالديكة، ومبارزة الحمير. قال: حمامة البلقاء لم أرها منذ 3 أيام، ألا لعنة الله على الظالمين. بهذا ضاعت بلاد الشام والعراق، وبهذا استقرت مملكة الصليب في بيت المقدس، وأربع إمارات بهذا صمتت المنابر وخرست المآذن والمنائر وطوي بساط الدين. ولولا أن الله تأذن بحفظه لكان ذلك إلى الأبد. حمامة، إنه لم ير حمامته منذ 3 أيام، لا يهمه أن يقتل آلاف بل مئات الألوف. هذا حديث التاريخ، فقرأوا التاريخ. لذا دائما نقول إن الجانب الأعظم من تاريخنا السياسي لا يشرفنا، إنه ليس مشرفا. وعلى العلمانيين الذين دائما يراهنون بورقة التاريخ أن يعلموا أننا نحن نقرر ذلك، نحن نعلم ذلك، وهذا لا يضر الإسلام شيئا، لأن هذا التاريخ السياسي ما توكد ولا تأسس أصلا منذ البداية باسم الإسلام ولا ترجمة أمينة لمعاني الإسلام ومبادئه، بل تأسس وتأكد من بعد خيانة لمبادئ الإسلام ومقرراته وممهداته في الحكم والمال وغير ذلك. هذا الذي نقوله دائما ونصر على قوله، وحين يبدأ الخطأ دائما إنما يبدأ يسيرا ثم يستسحل على القرون، أليس كذلك؟ هذه نتيجة الخطأ الأول، حمامته البلقاء كما قلت في الخطبة السابقة. أقزام يا إخواني ليس لديهم همة الرجال، فمتى تحررنا ومتى عادت مقدساتنا؟ بالوحدة، أبطال الوحدة. ولعله لحكمة ولعبرة لم يكن هؤلاء الأبطال 4 أو 5 من العرب، كانوا من غير العرب، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. شرف الدين موجود رحمة الله تعالى عليه، أول هؤلاء الأبطال الموحدين، ثم أخ سنقر والد عماد الدين زنكي البطل العظيم، ثم ابنه عماد الدين هذا، ثم ابن عماد الدين نور الدين محمود الشهيد نور الدين زنكي أستاذ صلاح الدين، الذي يقول المؤرخون كان صلاح الدين حسن من حسنات نور الدين، لا يقايس بنور الدين. فمن منا يعرف تاريخ نور الدين أو سيرة نور الدين؟ نسمع باسمه سماعا، سماعا باهتا، لا نعرف عنه شيئا. نور الدين محمود الشهيد رحمة الله عليه، ثم صلاح الدين يوسف ابن أيوب، هؤلاء كانوا أبطال الوحدة، بالوحدة استنقذوا البلاد وحرروا المقدسات ورفعوا اللواء المنكس في التراب. لقد أدرك بطل حطين، بطل الإسلام صلاح الدين رحمة الله تعالى عليه، أدرك الحقيقة واضحة، أدركها ليس دونها حجاب، فبعث إلى أمير أو ملك أو سلطان الموحدين، يعقوب ابن يوسف ابن يعقوب الموحدي المعروف بالمنصور، الذي أحرز نصرا عظيما على قوات ليون وقشتالة في معركة الأرك بعد حطين أو انتصار حطين 8 سنين تقريبا، عام 591 حطين 83، بعث إليه صلاح الدين. وقد كان في مخطط صلاح الدين وفي همته أن يضم قوى الشرق والغرب، المغرب العربي والمشرق الإسلامي في الشام والعراق ومصر، أن يضم كل هذه القوى وتتجه جبهة واحدة لمناوشة الصليبيين في الغرب الإسلامي في الأندلس وتطهير البلاد منهم، ثم بعد ذلك مد سلطان ورواق الإسلام في أوروبا ذاتها. كان هذا مخطط صلاح الدين، وقد كان يستطيع ذلك لو أن الظروف وافت وساعدت وأسعدت. فما الذي وقفه؟ ما الذي وقفه عن تحقيق هذا المقصد العظيم ولم يحقق هذه الوثبة العظيمة؟ كل ما حققه صلاح الدين أنه أعاد بعض ديار المسلمين للمسلمين، لكنه لم يثب بالإسلام إلى خارج كما وثب من كان قبله. لماذا؟ انظروا لماذا بالله عليكم. لأن صاحب الأرك وهو قائد عظيم موحد عظيم يعقوب المنصور، هذا رجل يبدو أن نيته لم تكن خالصة لله، كان مقاتلا وعسكريا وقائدا مغوارا بلا شك، لكن نيته لم تكن، الرجل صرعته مطامع أيضا قزمة، أنا أحب هذا التعبير، القزامة والتفاهة والحقارة، وهي التي تصرع المسلمين إلى يومنا هذا، والله إلى يومنا هذا. تعلمون أن المسلمين على جميع المستويات، وقد قلت هذا مرارا لأن التاريخ يصدق هذا القول، لسان حال كثير من المسلمين يقول إن لم يأتي النفع أو النصر أو التمكين أو التبشير أو الدعاية للإسلام عبري أنا فلن نسمح بأن يكون. الله أكبر، تريد أن تجهض العمل للإسلام ونصر الإسلام إلا أن يأتي على يديك؟ يقول نعم، لسان حال يقول هكذا إلا من رحم الله. إذن هم لا يعملون لله ولا للإسلام. أسفر إليه صلاح الدين، أي بعث إليه سفارة، أسفر إليه صلاح الدين: يا يعقوب يا منصور أيها الأمير، فلنضم القوى بعضها إلى بعض، ولنتحرك جيشا واحدا وجبهة واحدة لاستنقاذ الغرب وكسر شوكتي وشتيمة الصليبيين، ثم نتجه بعد ذلك على بركة الله إلى أوروبا جميعا. الرجل أعجبته الفكرة لكنه رفضها بدائعة. تعلمون لماذا؟ وقد أعرب القزم عن ذلك، هو قزم، لأن صلاح الدين غفل أو تغافل أو نسي أو تنسى لا ندري أن يلقبه بأمير المؤمنين، يريد اللقب، لقبه بالأمير وليس بأمير المؤمنين، فغضب اللقب الرجل، أخذته العزة بالإثم، وغضب غضبة موحدية أو بربرية، قال لا، لا أريد أن أنضم إليك ولا نريد هذه المعركة. فماذا كانت النتيجة؟ بعد أقل من 10 سنين تقريبا، أو في حدود 10 سنين، كسر الصليبيون ابنه محمد الناصر بضربة قاسمة، قاسمت ظهر دولة الموحدين وظهر الإسلام الأندلسي في معركة العقاب التي يسميها الفرنجة لاس نافاس دي تولوزا. كسر الإسلام الأندلسي وكسرت دولة الموحدين، لأن أباه القزم التافه كان تصرعه مطامع تافهة، يريد لقب أمير المؤمنين، لو لقبه صلاح الدين لكان النصر المبين للإسلام. ما هذا؟ ما الذي يحدث في تاريخنا؟ شيء عجيب جدا، ولا زالت مثل هذه الصور وهذه المواقف تتكرر بشكل أو بآخر في أيامنا هذه. إذن أبطالنا الحقيقيون على مدى التاريخ الإسلامي هم أبطال الوحدة يا إخوان. بالتفرق والتشرذم أضعنا ميزة من أهم الميزات التي تمتاز بها بلادنا الإسلامية، لا أقول العربية بل بلادنا الإسلامية، بلاد أمتنا الإسلامية المترامية في أرجاء هذا المعمور، وهي ميزة الاتساع والامتداد. حين تكون هذه البلاد موحدة وذات سياسة تصدر قادتها عن سياسة واستراتيجية واحدة، لا يمكن أن تنقص أو تنتقص من أطرافها، لا يمكن أن يكون سبيل لأعدائها إليها أو عليها، أليس كذلك؟ لو أرادوا أن يخوضوا معركة في بعض حواشيها ولا يصلون إلى مطاويها وقلبها أبدا، لو أرادوا فإنهم يستهلكون عند مبتدأ هذه المعارك، لأن هذه الأرض مترامية وتحفل بالملايين، معين لا ينضب من البشر المقاتلين والقادة وأهل العطاء والتضحية والفداء، إنهم يتيهون في مهام هذه الأرض وفي معارك، وتطول مواصلات جيوشهم فينتهون. لقد أدرك الروس في هذا العصر الحديث هذه الميزة، فمدوا بلادهم مدا عظيما، آلاف الأميال في جهات من بحر بلطيق إلى المحيط الهادي مدوها فصارت عظيمة، فكان كلما داهمهم خطر خارجي استهلك في طريق المواصلات الطويل، حتى إذا جاء الخريف واستحالت الأرض بالأمطار مستنقعات ولم يمكن مواصلة السير في هذه المستنقعات، نهبهم الروس نهبا فئة فئة وطائفة طائفة، ثم يأتي الشتاء بثلوجه فيدفن الجثث والبقايا. ومن هنا يقول الروس في تاريخهم إن أعظم من دافع عنا هي أرضنا، لأنها مترامية وواسعة. السعة ميزة من أهم الميزات للأمة، سعة الأرض أضعناها، بماذا أضعناها؟ بالتفرق، لأن كل أمير يريد أن يصبح ملكا، ملك حلب، ملك حمص، ملك دمشق، ملك بيت المقدس، ملك الرهان، ملك أنطاكيا، ملك مش عارف شوبك، ملك الكرك، كل بلدة وبريضة صغيرة كان أمير يقود فيها 10 أو 20 ألف من الناس يعتبر نفسه ملكا ويرضى أن يكون أميرا، ملكا من الملوك، وله صفا وله سفارة وله رأي وله استبدائية وله سياسة وله مطامع وله مطامع. شيء غريب جدا، فرقونا كل سرنا تفاريق، أيادي سبق كل منا يمشي في طريق، فاستغلبنا العدو على بلادنا، أكلها بلدا بلدا ونحن صامتون وساكتون. ولو تقرؤون عدد وحجم المؤامرات والخيانات الظاهرة المستعلنة بين هؤلاء الملوك والأمراء وبين الصليبيين لمات الإنسان من كمد ومن أسف. يكون أحد الأبطال الكبار الموحدين في معركة ثم يأتي آحاد أو أكثر من آحاد هؤلاء الأمراء الأقزام يتحالفون مع الصليبيين، لماذا؟ خشية، مجرد خشية وتوهم، خشية أن يطمع هذا القائد الموحد المظفر بعد ذلك في بلده أو مملكته الصغيرة فيضمها إلى لواء الإسلام. هو لا يريد، يفضل أن يتعامل مع الصليبيين وأن يمدهم بالجيش والعسكر والسلاح وأن يقاتل دونهم على أن تضم بلاده إلى راية الإسلام. شيء غريب جدا، وهذا منه بالعشرات في تلك الفترة الحالكة، عشرات المواقع والأحداث تؤكد ذلك. فهذه الميزة، ميزة الاتساع والامتداد في البلاد الإسلامية، أضاعتها الفرقة. وما حدث كله من نهب هذه الديار واستغلال العدو إياها وقتل الأبرياء وتدنيس المقدسات وتنكيس راية الإسلام والتوحيد، هو الذي وصفته الآية بأنه فساد في الأرض، فتنة وفساد في الأرض كبير. إلا تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير. فساد في الأرض كبير، هذه الفتنة وهذا هو الفساد. حين لا نتوحد، أريد أن أقول الآن كلمة أخرى بمناسبة يعني الإعلان عن هذه المحاضرة والملتقى، فلسطين عربية إسلامية. أنا سأتكلم في هذا الموضوع، لا يهمني كثيرا أن تكون عربية، عربية. إذا أردنا أن نستغني بأحد الوصفين عن الثاني، بلا شك استغنينا بالإسلامية عن كونها عربية، فلسطين الإسلامية، وهي بلا شك ملك للمسلمين جميعا. أليس كذلك؟ أليست أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؟ إذا أردنا أن نستغني بأحد الوصفين عن الثاني، بلا شك استغنينا بالإسلامية عن كونها عربية، فلسطين الإسلامية، وهي بلا شك ملك للمسلمين جميعا. أليس كذلك؟ أليست أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؟ فإن نفرا من حكام العرب وأغبيائهم في هذا العصر من الكتاب والمفكرين المسيحيين والمسلمين زعموا أنه ما ينبغي أن تخاض هذه القضية ولا غير هذه القضية باسم الإسلام، لا ينبغي أن يجعل طابعها وصبغتها الإسلام والتوحيد، فليخوضها العرب باسم العروبة، باسم القومية. وقد فعلوا، فماذا حاق بنا؟ ما قد تعلمون، وحاق بها ما قد ترون إلى اليوم، باسم العروبة. إن بعض هؤلاء المخدوعين أو الأغبياء المغرورين المدلسين الذين يخطون الحق بالباطل ويلبسونه به زعموا مرات، وما زال بعض هؤلاء المخدوعين يردد الزعم ذاته، أن الانتماء إلى دائرة العروبة سيشكل ميدانا أوسع وأكثر فساحة يتحرك فيه العرب المسلمون وغير المسلمين من العرب أي المسيحيون، لأنه انتماء أوسع وهو انتماء العروبة. كان الإسلام ضيق عليهم في يوم كان حاكما، أو يوم كان حاكما، إنها دائرة أوسع. فهل صدق التاريخ ونحن اليوم احتكامنا إلى التاريخ بوقائعه وأحداثه وما جرياته، هل صدق التاريخ هذا القيل؟ كلا، كذبه بأطول لسان وأفصح بيان. ماذا قال التاريخ؟ قال لقد تدركوا باسم العروبة بالعالم العربي فمزقوه مزقا مهلهلة، وتركوا أهله هملا ونهبا أيضا لكل طامع. بطريقة أو بأخرى ينتهب هذا الوطن وتنتهب خيراته وموارده ومقدراته. خيرنا في غيرنا كما يقول عامة، أو خيرنا لغيرنا، ينتهب بطريقة أو بأخرى. ثم بعد ذلك تدركوا إلى دركات أخرى، فصرنا نسمع بالدعوات الفرعونية في مصر، فمصر ليست عروبتها عروبة الدم. هؤلاء العروبيين صاروا قوميين أصحاب جنسيات ضيقة، يفضلون أن ينتموا إلى فرعون أحسن من انتمائهم إلى عبس أو طي أو ذبنة أو الإسلام. ونسمع في العراق الدعوات الآشورية إلى آشور، لا ينتمون أيضا. ونسمع في ساحة فلسطين ولبنان الدعوات الفينيقية، عن هذه الكلمة ذاتها كلمة إغريقية يونانية، فينيكس أطلق عليهم لأجل التجارة لأنهم كانوا تجارا، ارتضوا هذه الكلمة وقالوا هذه جنسنا وأصلنا وحسبنا ونسبنا، نفخر بها أكثر من العروبة، ويزعمون أن لا علاقة. قبل أيام استمعت إلى مؤرخة لبنانية إقليمية، طبعا ليست عروبية، يعني لا تستخدم العروبة، تدرجت، قالت أنا كتبت الآلاف، كتبت 6000 صفحة، تقول 6000 صفحة عن تاريخ لبنان، لم أجد برهانا واحدا على عروبة لبنان. لست ضد العروبة، يناورون ويداورون، ولكن لبنان ليست عربية، إنها فينيقية. شيء غريب، هذا كله جاء باسم ماذا؟ ببركات العروبة والقومية العربية. حين تخلينا عن الإسلام سننتهي إلى مثل هذه المضائق والطرق المسدودة. ونحن طبعا كما تعلمون نهب لكل طامع في هذا الوقت، فليس من سبيل إلا الوحدة وإلا الاعتصام بحبل الله المتين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع أمتنا على كلمة الإسلام وعلى رفع لوائه ونصرة شريعته وإعلاء أحكامه، وأن يصلحنا ويصلح بنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته المباركين المجاهدين، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحباب، ما لهؤلاء العرب قبل الإسلام، وماذا كان لهم بالإسلام وبعد الإسلام؟ سؤال كبير وجوابه معروف ومأثور لدى الخاصة والعامة. إن العرب في جاهليتهم حين كانوا يناوئون الإسلام ويناوشونه، والإسلام حين ينادي على أتباعه، لا نعلم في القرآن آية واحدة نادت على أتباعه بعنوان العروبة، يا أيها العرب، ما في أبدا بعنوان الإيمان والإسلام، هو سماكم المسلمين، ما في آية. لماذا؟ لأن أكثر هؤلاء العرب حين كان القرآن يتنزل كانوا أعداء لهذا القرآن، كانوا أعداء لهذا القرآن. إذن كيف يناديهم بعنوان العروبة؟ عن أي عروبة يتحدثون؟ إنه الإيمان، إنه الإسلام. نحن لا نريد حكم الفكرة، إن هؤلاء العرب حين كان يتنزل القرآن وهم يناوشونه ويناوئونه، كانوا يظنون في أنفسهم ويزعمون لأنفسهم ولجنسهم وعرقهم أنهم ربما أسدوا رأيا وأصوبوا حكمة وأنقى فطرة وأرشد مسلكا من غيرهم من أهل الأديان والرسالات، وأن لو تأذن القدر باصطفائهم لتبليغ رسالة أو النهوض بأعباء دعوة عليا لفاقوا وبزوا غيرهم وسبقوهم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. إنما ذكرت يؤخذ من هذه الآية أنهم يرون ذلك، أنهم أحق من غيرهم بالاصطفاء لتبليغ رسالة وتشييد دعائم دعوة وأركان دين جديد. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فبماذا حجهم القرآن؟ فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هذا القول ينبغي أن يعاد على مسامع هؤلاء التائهين الحيارى المتكيسين العروبيين. إنكم تزعمون لأنفسكم أن لكم دورا في التاريخ ودورا في الحضارة وأيادي بيضاء أو بيضا، وأن لكم أيادي بيضا على العالمين. متى كان ذلك؟ يوم كان أحدكم يرى في الصفح والحلم والتجاوز والعدل مثلبة لا منقبة، قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لما قرأت هذا البيت أول مرة حسبت أن الشاعر يمتدح ممدوحه، وإذا به يهجوه يقول هذا الرجل ينتمي إلى قبيلة عادلة لا يظلمون ولا يغزون الناس ولا يستغلبونهم على أموالهم وديارهم ونسائهم. إنه يهجوه، لأن العرب كانوا يرون الفروسية والرجولة في هذا التظالم. كانوا جهلاء فتعلموا بالقرآن، كانوا متقاطعين فاتصل بينهم أو ما بينهم بالإسلام والتوحيد، كانوا في ذيل قافلة الحضارات سادرين نائمين غافين، فتقدموها بحضارة عم شعاع صبحها البراق الدنيا ومن فيها، حضارة العلم، حضارة القلم والسيف، العلم والجهاد. كانوا مساعر حروب وفتن، هكذا كانوا مساعر حروب وفتن متواصلة. فماذا صاروا؟ صاروا دعاة حق ولسان صدق، ومبشرين بالمعدلة والسلام للناس أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالإسلام. إن الإسلام هو الذي أخرجهم أمة، بل خير أمة أخرجت للناس، وصاغهم صوغا جديدا على نحو مختلف جدا عما كانوا عليه. هذا ما كان لهم وما صار لهم بالإسلام. إن الحضارة الإسلامية، ولا يسمونها إسلامية بل يستحبون ويصرون على نعتها بالعربية، الحضارة العربية. بماذا شاركتم فيها أيها العرب؟ إن تكلمت عن العروبة كجنس، أنا أتكلم عن العروبة كلسان، كمزاج، كوعاء، كما في حديث ابن عساكر من طريق مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال: جاء قيس بن مطاطية إلى مجلس فيه جماعة من أوس والخزرج، وفيه بلال وصهيب وسلمان، حبشي ورومي وفارسي، فقال: هؤلاء الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، فما لهؤلاء؟ إيش دخل هذا الحبشي وهذا الرومي وهذا الفارسي؟ الرجل يتكلم بمنطق عروبي، منطق عرقي جنسي تعصبي. فغضب معاذ ابن جبل غضبا شديدا، فأتى رسول الله وأخبره بما قال قيس هذا: يا رسول الله، إن هذا الرجل يتكلم بمنطق الجاهلية الذي شفانا الله منه، لقد نقهنا، برئنا ونقهنا من هذا المرض العضال، منطق الجاهلية. فقام النبي مغضبا يجر رداءه، وأمر بأن ينادى في الناس: الصلاة جامعة. حتى إذا اجتمع الناس قام فيهم عليه الصلاة وأفضل السلام خطيبا فقال: أيها الناس، إن الدين واحد، وإن الرب واحد، وليست العربية بأحدكم من أم ولا أب، إنما العربية اللسان، فمن تكلم العربية فهو عربي. لذا كان الزمخشري لا ريب عربيا، والفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط. القاموس لا تعني ديكشنري أو معجم، القاموس تعني البحر المحيط، الأقيانوس كما يسميه العرب، هذا معنى كلمة قاموس. وكتابه اسمه معجم القاموس، يعني لما نقول معجم المورد للبعلبك اليوم، معجم المورد، معجم القاموس. لكن لروعة هذا التصنيف ونفاسة ما أودع الرجل في كتابه بطريقته الفذة، جعلوا كل معجم يسمى قاموسا، وكلمة قاموس لا تعني معجم. طيب صاحب القاموس كان عربيا من أحفاد قس ابن ساعدة الإيادي أو سحبان وائل؟ لا، إنما كان فيروز أباديا من بلاد فارس. هذا الرجل الزمخشري، الزمخشري صاحب كتاب أساس البلاغة، أعظم ما صنف أيضا في هذا المضمار، أساس البلاغة على الإطلاق يفتقر إليه كل طالب لبيب وكل أديب كبير واصل، فقد كان زمخشريا من زمخشر، من خوارزم، من أعمال خوارزم، إنما قدمه العرب كعرب، كعرق وجنس بالمعنى العروبي للعرب، وليس بالمعنى الإسلامي الرسولي. العربية اللسان هذا معنى ديني صحيح نفتخر به، وأما المعنى الدموي، المعنى العرقي الجلدي اللوني للعروبة، إنما قدمه العرب بهذا المعنى للحضارة التي يسمونها عربية ونسميها نحن نصر إسلامية، والله ليس بشيء، إنه أقل القليل إذا ما قويس بما قدمه هؤلاء الأعاجم، أليس كذلك؟ في مختلف الميادين، حتى في ميادين السيف والقلم، قد رأيتم قبل قليل شرف الدين موجود، وأقصنقة وعماد الدين ونور الدين وصلاح الدين كلهم أعاجم، وهم الذين وحدوا الجزيرة الفراتية والشام ومصر تحت لواء واحد. هؤلاء أبطال واحدة لم يكونوا عربا، هؤلاء الذين استردوا لنا بيت المقدس ورفعوا هاماتنا عالية وكسروا شوكة الصليب والصليبيين لم يكونوا عربا. التبريزي والشيرازي والزمخشري والفيروز أبادي والأفغاني، أسماء كثيرة بالمئات، والصقلي، كل هؤلاء ليسوا عربا، والجرجاني أسماؤهم تعرب عن أنهم لم يكونوا عربا. لكن العربية، إذا كان للعرب والعروبيين أن يفخروا بشيء فهو شيء واحد، وإذا كان لهم ميزة على غيرهم المسلمين فهي ميزة فذة واحدة، ما هي؟ هي أنهم يتحملون من عبء حمل الإسلام والتبشير به والدعوة إليه والضن به والمحافظة عليه أكثر من غيرهم لمقتضيات اقتضت ذلك، وإنما المغارب بالمغانم، أليس كذلك؟ ما هي هذه المقتضيات؟ كون النبي عربيا، كون القرآن بلسان عربي مبين، كون الجيل المؤسس الأولين للإسلام كانوا من العرب، كثرتهم طبعا كثرتهم كانت من العرب، وكون اللغة العربية كانت لغة الحضارة، لغة العلم والفكر والأدب، هذا هو. لأجل هذه المقتضيات وكون المقدسات الثلاث هي في بلاد العرب، الأقصى ومكة والمدينة، الحرمان الشريفان في مكة والمدينة والأقصى، لهذه المقتضيات، هذه تقتضي أنهم يتحملون حملا أثقل وأبهض من حمل غيرهم في الدفاع والذود والذب عن بيضة الإسلام، هذه ميزتهم وهذا شرفهم ولا زالوا شرفاء يشرفون ما فهموا هذا المعنى ودفعوا مغارمه. فإن نكصوا عنه وعلموا أنهم شرفاء وعظماء وأجلاء باذخون لأنهم عرب وحسب، فهذا هراء، وسيظلون في مؤخرة القافلة، في مؤخرة القافلة سيظلون كما هم اليوم، ليسوا في عير ولا نفير، لا وزن لهم ولا قيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يردنا إليه ردا حميدا. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمة المسلمين وأن تصلح ذات بينهم وأن تؤلف بين قلوبهم. اللهم اجمع قلوب المسلمين على قلب أتقى رجل واحد منهم يا رب العالمين. اللهم انصرنا وانصر بنا، اللهم خذل عنا ولا تخذلنا، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، رد غائبنا وفك أسيرنا، واقض الدين عن مديننا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسألوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.